ይህ አላህ ቃል ምን ይላል? ወየውመ ዩናዲሂም አስታውስ የውመ ዩናዲሂም የሚጠራባቸውን እለት አስታውስ ይላል አላህ። አዩናዲላሁ ሱብሃነሁ ጌታችን ጥሪ ያደርጋል። ሃኡላኢል ሙሽሪኪን እነዛን ካህዳኖች አጋሪዎችን ይጠራቸዋል። የውመል ቂያማ የቂያማ ቀን ጥሪ ያደርግላቸዋል። አኒዳኡ አሶውቱል ሙርተፊዕ ብለናል። ከፍ ባለ ድምፅ ጥሪ እንደሚያደርግ አላህ አዩናዲላሁ ሱብሃነሁ ጥራት የተገባው ጌታችን ጥሪ ያደርጋል። ሃኡላኢል ሙሽሪኪን እነዛን ሙሽሪኮችን ጥሪ ያደርግላቸዋል። የውመል ቂያማ የቂያማ ቀን ጥሪ ያደርግና ያናግራቸዋል። ፈየቁል እንዲህ ይላቸዋል ለሁም ለነሱ እንዲህ ይላቸዋል። ከፍ ባለ ድምፅ እንዲህ ይላቸዋል። ማዛ አጀብቱም ልሙርሰሊን ለመላእክተኞቼ ምን መልስ ሰጣችሁ ይላቸዋል አላህ። ፈየቁሉ ለሁም ይላቸዋል። ኒዳኡ ይሄ ነው። ማዛ አጀብቱም ልሙርሰሊን ለመላእክተኞቼ ምን አይነት መልስ ሰጣችሁ ብሎ አላህ ይጠይቃቸዋል። የውመል ቂያማ አይማካነ ጀዋቡኩም መልሳችሁ ምን ነበር? ሊመን ኡርሲለ ኢለይኩም ወደ እናንተ ለተላከው ነብይ ምን መልስ ነው የሰጣችሁት ብሎ አላህ ከፍ ባለ ድምፅ ጥያቄ ያቀርብላቸዋል። ማ ዕልሜ ከማወቁ ጋር ማለት ነው። ምን እንዳሉ ያውቃል። ወላኪን ይስአል ሀዳ ምን ሕክመቲ አይማካነ ጀዋቡኩም ሊመን ኡርሲለ ኢለይኩም ምን ነቢይን ከባለፉት ነቢያቶች ወደ እናንተ የላኩላችሁን ረሱል ምን አይነት መልስ ሰጣችሁት? ለማበለቁኩም ሪሳላቲ የኔል መልእክት ለእናንተ ባደረሱ ጊዜ ምን መልስ ሰጣችሁ ብሎ አላህ ጥያቄ ያቀርብላቸዋል። ቢሰውቲን ሙርተፊዒን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የተከለም ቢሐርፍን ወሰውት በድምፅም በአረፍተ ነገርም ነው የሚናገረው። አላህ በድምፅም በአረፍተ ነገርም ነው የሚናገረው። አይ ድምፁ ከተጠቀመ እኛን ይመስላል አሉ። ላ የእሱ ድምፅና የእኛ ድምፅ ይለያያል። እሱም ይናገራል፣ የሰው ልጅም ይናገራል። የጌታችን ንግግርና የሰው ልጅ ንግግር አይገናኝም። እሱም ይሰማል፣ የሰውም ልጅ ይሰማል። መስማታቸው እንደሚለያዩ ሁሉ ሁለቱም አላህም ያህል የሰውም ልጅ ያህል ማየታቸው ግን አይገናኙም። እንደዚሁ የጌታችን ድምፅና የሰውም ድምፅ አይገናኙም። ምክንያቱም ኒዳ የሚባለው ነገር አሶውቱል ሙርተፊዕ ከፍ ያለ ድምፅ ነው ብለን ተመልክተናል። ኋል ወሻሂዱ ከዚህ የምናገኘው ነጥብ ሚነል አያ አሁን ከቀራናት አንቀጽ የምናገኘው ነጥብ እስባቱል ከላሚ ሊላሂ ተዓላ ለአላህ ንግግር የሚባል ነገር ተረጋግጧል፣ ይናገራል። ወአነሁ ጌታችን አላህ ዩናዲ የውመል ቂያማ የቂያማ ቀን ጥሪ ያደርጋል አላህ። ወቀውሉሁ ተዓላ ይህን የአላህን ቃል ስንመለከት ደግሞ ወኢን አሐዱን ሚነል ሙሽሪኪን ከአጋሪያን አንዱ አይለዚነ ኡሚርተ ቢቂታሊህም ተፋለማቸው፣ ተዋጋቸው፣ ጅሃድ ክፈትባቸው ብለን ካልናቸው ሰዎች ውስጥ አንዱ እስተጃረ አንተን ጥገኝነት ቢጠይቅ ያ ሙሐመድ እያላቸው ነው። ወኢን አሐዱን አንድ ሚነል ሙሽሪኪን ከአጋሪያን አንዱ መጥቶ አለዚነ ኡሚርተ ቢቂታሊህም ተዋጋቸው ተብለህ ከታዘዝካቸው ከካሃዲያኖች እጅግ መጥፎ ከሆኑት ከሙሽሪኮች ውስጥ አንዱ መጥቶ እስተጃረከ ጥገኝነት ቢጠይቅህ ያ ሙሐመድ አንተ ሙሐመድ ወይ ጥገኝነት ቢጠይቅህ መጥቶ አይጠለበ ጅዋረት ያንተን ጉርብትና ቢፈልግ ወሒማየተት ጥበቃህን ቢፈልግ ወአማነት ያንተን ሰላም ከፈለገ ፈአጅርሁ ጥገኝነቱን ስጠው። አይኩለሁ ጃረን አስጠጊ ሁነው ወሙአሚነን ሰላም ሰጪ ሁንለት ሁነው እሺ በልና አስጠገው ጠብቀው ምንም እንዳይደርስበት። ለምን ሀታ የስማዐ ከላመላህ የአላህን ንግግር እንዲሰማ ምንን ማለት ነው? ቁርአንን እንዲሰማ ማለት ነው። ሲቀራ ወኢን አሐዱን ሚነል ሙሽሪኪን አለዚነ ብሎ ምንድን ነው ኡሚርተ ቢቂታሊህም ተዋጋቸው ተብለህ ከታዘዝካቸው ሙሽሪኮች ውስጥ አንዱ መጥቶ ምን ብልህ ምን ቢፈልግ እስተጃረከ አይ ጠለበ ቢንከ ልጅዋ እስተጃረ የስተጂሩ እስትጃር እስተፈዓለ ውስጥ ሲገባ ማዕነሁ ጠለብ ብለህ ቀጠነው እስተጃረከ ጥገኝነት ከፈለገና ከጠየቀህ ያ ሙሐመድ አንተ ሙሐመድ ወይ አይጠለበ ጀዋር ያንተን ጉርብትና ከጠየቀ ወሒማየት ጥበቃህንም ከጠየቀ ወአማነት ከአንተም ሰላም ማግኘትን ከፈለገ ፈአጅርሁ ጥገኝነትን ስጠው። ፈአጅርሁ አስጠጋው አይኩለሁ ጃረን አስጠጊ ሁነው ወሙአሚነን ሰላም ሰጪሁ ሰላም ስጠው ምንም እንዳይደርስበት። ለምን ሀታ የስማዐ ከላመላህ የአላህን ንግግር ቁርአንን እንዲሰማ መሀል ሻሂዳችን ይሄ ነው። ሀታ የስማዐ ከላመላህ እነል ቁርአን ሁወ ከላሙላህ የአላህ ንግግር ነው ማለት ነው። حتى يسمع كلام الله يا الله النجدر اللي سما منك كانت يا الله النجدر اللي سما قرآنا ويتدبره عند السنتين ويقيف على حقيقة ما تدعو إليه ويقيف عندكم على حقيقة أونته عندك ما تدعو إليه أنت المستقر التي ملكت أونته عند الرجع أنت يقرها اللهون ملك عند الرجع عند السنتين قرآنا عند سما تبين الناس أو سلام ستو لازم نو الناس بمدفوع الجتاع كما يتلك بأخلاق إما بتلاقي زر مجبات مستقر في كل شيء ما لسه نزاد يقول عون إيه لما استعلي مثلا يقال إندونيسيا تكفت الآن يمسلمون تورا الجبان من باريه وله سنة مثلا ميلين سلامنا يا جينا نزي بإندونيسيا ماليزيا منا من النجاء المثال تخلص أرزم كوباس واري لنا أخلاق ما نبارة بتلاقي بيني جدي منا يا سيواتشو أخلاق أني يا سيواتشو من أمين حتى يسمع سلام الله يا الله أني قدر عندي سمانين كتانت يا الله أني قدر قال ملوك أني سمع ويتدبره عند السنتنونا ويقف عندي قوم عندي الرجع على حقيقة أونتون اندوكو ما تدعو إلي عن سيد الرهو يعلن النذر من جنو لمهون محمد النلو بلو عسنتنون دي درسد عندي كريكة عندها كريكة نفهون در كافينا شو إسلام لي مدخو راجة من المؤسس يقول لنا سيوقنا من الرجل سيانبوت من الرجل سيانبوت كما تجنعنا بجوهان البزون إسلامنا يتفرد في البزون والشاهد من الآية كذستان قطم من الرجل أن فيها إثبات الكلام أن فيها إذستان قطوس إثبات الكلام لله تعالى لالله نجد جرندا لو ترقاقت للناس من بلو حتى يسمع كلام الله كلام الله يا الله نجدر سببا يا الله نجدر الله ينكر الله نداء كملوا دقمه من ناقين يلن بصوت من جن ينكر الله وأن الذي يتلى وأن الذي يا يتلى يتنبب يالو يتلي كهون ينينب مالك معلوم كادرقنا يتلي ينينب مالك يتلى ينينبب وأن الذي يتلى يا ينينبب هو كلام الله يا الله كأنه قرآن مالك يا أيها التنبب يالله صحابه من دنه كلام الله يا الله نجدنا وقوله يمي لهم قال خناي وقد كان فريق يتوسن بودن نبرة منهم كعيهود يتوسن بودن نبرو إلى الله وقد كان بأرجت نبرة نو فريق منهم كمشرك عيهود يتوسن بودن عائل يهود مالتنا منهم مالت ضمير من ملتو عائل يهود كعيهود يتوسن بودن والفريق فريق يمي لو قال اسمه جمع يقولوا على السمنه زين بلوس كمك يقولوا لنا لا واحد لهم اللفظ كقالوا سينجولار يلو كقالوا لا سينجولار يوكم ما في علو قوم يعلو لنا الثاني اسم الجمع إنه ميبالو قوم مالك حزب مالك عنده نوع تسمى قوم كملوا لي سينجولار نوع أبتبال نوع تايشر فجاب بنادم اللي جاهن اللفظ كله بجمع في كم نوع اسمه زين بلوس يقولوا على الفورم يتكلم هذا ترجمه يقولوا لنا سينجولار جنيلو سينجولار يلو إن فريق إملو سينغلارو من دينه، نعم. لما سالي سيرت قبلن بنك أرى سيرت مالت بدينوس مالتهم. يزنجزي من الله. له واحد من لفظي. واحد الله ينتلو لنا. يسير كافلو رالي هنا. سير كاف الدمر سير كاف الدمر سير كاف سيرك هنا. سيرك فلورالنو جمن نحاله عن. فريق جل بدين مالتهم زنبلو. زنبلو بدين مالت. أتي عن يلوم عن. اسم الجمع البلان بزهنة والفريق وقد كان فريق منهم كالنسو سيخوص سنتبو جنو سنبدرو كعيهود وسيس والفريق اسمه جمع يقلو لا لسمنو لا واحد له عندي اللوم سنجولار اللوم من لفظي كقالوا أنت موتاك عن مسلم ما في ألوني مثل ما اسم يسمعون إن وقد كان فريق منهم كالنسو سيخوص سنتبو جنو سنبدرو يسمعون كلام الله يا الله النججر يسمونا أي التوراة ما لتم توراة يسمونا ثم يحرفونه كذا يا الزابطة الذي نبرو يا لنا عدل قوة الذي عدل قوة سلفوة يسمعون كلام الله يا الله النجدر كسمو بهالا من يدر قتال توراة مالتنا ثم يحرفونه كذا يا الزابطة أي تأولونه تأويل ترقم يامت ألو على غير تأويله لا لترقم ترقم تال يتأولونه يرد تال ملكت على غير تأويله مرجات بل اللبة ملك ما ترقم بل اللبة يفسرونه على غير تفسيره مالتنا بهون نجد كم الزون مترجم في ترجم كما أول هؤلاء الصواب الصولة إنهم كذلك بقى كنفسية شغار كفلاغوتا شغارنا كسميتا شغار بنهيد ملكي ترجم وثمثال يحرفون تحريف مالك يجب آياو مول ومولي ترجم وثم لا يهوني كلان الزوان لبت ستلاقي نجري ترجم وثالي راساتون قوالا لك على كفيت الليلات على مكاكا الليلة نصواب بجيش مالك يسمعنا كلام الله يا الله النجري يسمونا التوراة ثم يحرفون الزابتان أن يتأولونه يترجموا على غير تأويله لا لترجموا من بعد ما أقالوا كالتردد بها لا نودق من نجرمه أي فهموا فتعام كجبات أنه كالتردد بها لا وما هذا جنن جزك مهون قال جبتواته من بعد ما أقالوا كالتردد بها لا جبتواته عندما لكتن من عندهون جنبت جبتواته كون بلونيك وما هذا يخالفونه جنس الرغتال على بصيرة إياوك وهم النزل السوات النزل عيهودوس النزل فريقوس يعلمون اياوكم سوف يستاثفا لمثال علماء وشوس عرفت مدها ومثل مدارين كجس مدها سيفتر خلاف يتلاقي خلافة سرطوال سوات يستاثفا شريعة الله يستاثفا جن هم بلوار الله بجي هادنا وهؤلاء جن الله من دنانكم من بعد ما عقلوا كالتردد كذبات بوهالا من بعد ما عقلوا عيسهموا كالتردد بوهالا وما هذا جن كالتردد بهالا يخالفونه يتعرضون على بصيرة فأوك أتجرهم يتعرضون يوقون وهم يعلمون دجمو يوقون من مستاسات التنين يوقون فهم بلون مستاسات لذين علموات لليلوس علموات المسؤسنة لابد الله على رجل المسؤسن دن الله رحمه الله إلينا المسال يتلاجي ستتها اللبات المتوج انتنا عزيزك لا يكون تنكسر تنستخاص وال إزلي ضعي حديث جيلا بزوال إزلي جن رحمة الله عليه رحمة الله عليه لأبي عبد الله الهرمي رحمه الله من عن سماه مستعان كون بلو يوت نجر الله عندنا نبذين لزهن النجر الزرد اللهم عندنا رب والله عالم وهم يعلمون يوقوا أنهم مخطئون ستتنيام هنا الشون يوقوا فيما ذهبوا إليه بهدبت بتقوازبت نجر من تحريفه سيعذبوا وتأويله كون بلو كجروا ستربونه يوقونه تتأهون بلو كون بلو لمثالي ان الشيخ القبطي لمثل استوانا باستولى ترجمه كهونه من دمس لا رحمة الله عليهم والله جزون جزين دمنا زهنة وشو اكي حالا دزو وطئره وطئره وطئره وهنه يهيد بكنجا انه يجي مستاسات عنده ان ابن حاجر مستاسات عنده ما جالل قلت على جيل السلل ودرس عنده سو مستاسات كرام كرام كن رحمة الله عليهم بالا للناس وهم ان زي عهدو ستفاساتك انهم مخطئون وهم يعلمون اياوكونا انهم الناس مخطئون يتفاساتوا مهوناتهم اياوكو فيما ذهبوا اليه يهدوا بك اكهد يتفاسات مهونون اياوكو من تحريفي بما الزباساتهم كون بلو وتأويله سترقمهم كون بلو كون بلو راساتهم اكهد لمدكه لذين يراساتهم لمدكه بوهبيات العسكابتك يقضى الله سلق الله بسحبك لوهبيات العلمون وينم بقى مذهب اللي مدجب بك تعصل من يبالو نجر من يوجده نجر مالكم تعصل من يبالو عند كرخي من يبالو من يبالو فاك الله والله إذا خالف نفس قول شيخي عندي قرآن تكسو حديث تكسو نفسه كنيسخ كني أستاذ عبدالله لقار كتجاجة إما منسوخ وإما مؤول ويتنسقل ويملك متعول ومترقم اللبس كنيسخ قارس لن ينيسخ قدس ما تلاقي تقطع من ماله يا حساب وليز ما متعطى اللبس عندك زين الدروك على تعصب النحن فتكون يوقع خد مالك النجم يتوس النجم فريق قوس إنما الناس وشبان مفسروش في تلاقي نجرا قربوا النجم فريق اتبال التوس موسى تريسينا يواسيه دو سباوس التوس ما تلاقي تقطع سباوس التوس سباوس كبني إسرائيل استمر أو ينبروش الله قال الله كمري مري تدرجو إيهي لتوس لأسو فريسنا كدرسو بهالا عن تأمرنا الله سيئتو لموسي متأهفو في مدعين لن يؤمن لك حتى نرى الله جهرا أو يسمعون سمعوا صوتا ويدمتوا صمتوا الله لموسى سيان نقروا النسون على النقراتو النسون على النقرم جن صمتوا صال ننسل لبك ترى روات إقبت درسو دامنا ومتع دامنان دالا لبكاتو اشتو قبا دامنان كذا قبوارا اشتو قبو سجد عدر رو بجيه اشتو كذا مبهالا دمتون سمو يا موسى افعل كذا يا موسى لا تفعل كذا እንደዚህ አካደም እንደዚህ አድር ይሄ ለህዝቦች ህግ ነው ይሄ ደም ቢሆን ይያለ ሲነግራቸው ሰምተዋል ከሰሙ በኋላ ግን ያሙሳሉ ወይ ቁልቱም ያሙሳ ለኑእሚነ ለከ ሐታ ነራላህ ጀህራ ፈአኸደቱሁም ሷኢቀቱ ወሁም ወአንቱም ተንዙሩ እዛው አናምንልህም ድምጽ ነው የሰማነው እሱን በአካል ማየት አለብን እሱን ማየት አለብን ايه ربي ابنه انس عن اهل العلم يالله بلو يتناغرتني من بعد اهل العلم ان ذا سوتنا يسمعون كلام الله يا الله النجدر سمتو موسى انساذو سيكلكلو سمتو جن مقرشا لي كهيدو بحالا موسى ملكتو لهذبو سلبن اسرائيل يسادب مان سامري جن يبالو سجي بطام فوتو فاسرتو نبر منال እነዚህ ራሱ አብረውት የነበሩት ሙሳ ጋር የነበሩት ሰዎች አአ አላህማ እንደዛ አይደለም ያለህ ሰምተናል እኮ አንተ ለምን እንደዝራለህ ሙሳን እንደው ምን ውስጥ ከተተዋቸው ማስተባበል ይعرفونه ያዘቡት ጀመር ጌታ እንደዛ አይደለም ይሄን ስለቆ የፈለገው ይሄን ነው ይሄን ሲከለከለ የነበረው ይሄን ማለት ነው እንደውም ሄደው እነሱ ሌላ መልእክት ማስተላለፍ ጀመሩ እነዛ ናቸው እነዚህ ፈሪቆቹ ተብሏል والله عالم يسمعون كلام الله اي التوراة ثم يحرفونه والشاهد من الايه الكريمه كذلك تكبر الشانقص من الرده ونقل ان فيها اثبات الكلام لله تعالى لا الله نغير انداله فرغب قلبك ايوه وان التوراه توراه راسه من كلامه تعالى يا الله نغير اهون يسمعون كلام الله اذا قرشنا يسموت في تفسير ربي ابن انس بالو يسوالو جن يسمعون كلام الله مالك يتنادون يوتدوا እዛ የሰሙትን ሳይሆን ማለው ማከላውን ይችላል የትኛው يسمعون كلام الله اي التوراه كما يسمعونه كلام الله اهوالا وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله قرانا እንደተባለው ሁሉ ድምጹን ይሰማሉ ማለት አይደለም አንድ ምሽሩ እኛም ያላህን ንግግር እንሰማለን መሐመድ ሰዓድ ሲቀራ እዚህ ሶላት ላይ ሲቀራ እንሰማለን يسمعون كلام الله ይባላል በድምጽ ስንሰማ ስንቀራውም ስናየውም የሌላ ሰው ይስማ የአላህን ንግግር ካላህ ዘአላህ ድምጽ ሰማ ነው ማለት ነው ከሌላም ከተሰማየው ስለዚህ የስማውና ሰላም አላህ ማለት የአላህን ንግግር እየሰሙ ተውራትን እያነበቡ ሌላም ሰው ሲያነበው እየሰሙ ወደዚህ ነው በጣም ይሄድሽ وان التوراه من كلامه تعالى توراتي الله ንግግር ነው እንደ ቁርአን የአላህ ንግግር ነው ولكن ان التوراه ان انجيل ان زبور هنا ነገር ሊገባባችሁ ይችላል ቁርአን ግን አይገባም ለምን ለቁርአን አላህ ቃል ገብቷል ኢና ነህኑ ነዘልነ ቢከ ወኢና ለሁ ለሐፊዙ እዚ ላይ ማንንም ጣልቃ አይገባበትም እዛ ላይ ግን የተለያየ ኢንተርቪው ስላቱ ግድስ ቃሉና ቁጥር ሌላ ቃል ጨምሩ ይችላል وان اليهود ايهودو تحرفوها عذبتوهم وغيروا قيروال فيها بذيك بتوراتس قيروال وبدلوا لواوطوال ناونا حرفوها عذبتوهم وغيروا قيروال عندما يمشاتوا ادرجو الصحف لكن ده حاجه منجست معناته عنده منجست هدو ليلى منجست سيمطا يونه انقط يسكبال يونه نجر اندجا معناته منجطاتوت بتتفقوا قطر الناسو لاي يزال دي دهمو منجست وينم ايه سيو مغزابي هر بميبال نجر نو سلطان لاي سيوطا يامنتهم ميزونو ميوطاو براسو ياشاشلوا لراسو سلطان لما سيي لذا يادرجو ما يذبو يتكاوتو نطاقنا وقوله تعالى يا الله قال من الهلال وقوله تعالى يا الله قال عندي هلال ليلى ابو يريدون ياسبالو يفلقالو ايوبدلو ليقيروا يفلقالو كلام الله يا الله النبيكم ليقيروا يفلقالو قل بلاچو محمد لن تتبعونا اتتكلوا من بفضكم كذلك اهون اندالكواچو اندزياچو قال الله الله بلال من قبل كهم بفيت اندزونا يالو كيفا اندايكتلواچو تبلمان اتتكلوا ማጣጥከተንም ከኛ يريدون يفلقالو انما عائل مخلفون وده ولا يقروا من الاعراب كعرب كزلانوچ ማለት ነው አረቦች የሚባሉ የገጠር ሰዎች ናቸው ገጠሮች ማለት ነው አረብ المخلفون من الاعراب كعربوچ وده ولا يقروا الذين اختاروا المقامه مقويتن مقمتن يمرطوا في اهلهم بيتسبعچو وشغلهم بسرعچو لاي وتركوا المسيره جزءن ديالوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسولو غير سايغوازو يقروت متى حين خرج عن الحديبيه يهوديبيا بجي نبيو صحابوتاچون يزو كمدينه ود مكه فيهدو يتوسطنوت اعرابوت ان هيدن بلاو نبر بتجستنيو عامتن يتكاهدو يبدر طورنت يهود طورنت يا احزاب طورنت كتكاهدي بهالا ليهن يادرغوت نبي عليه الصلاه والسلام بتجستنيو ለስድስተኛው አመት ነብዩ የተወሰኑ ሰሃቦቻችን ወደ 313 14 ይዘው በሄዱ ጊዜ እንዲህ ብለው ወደ ኋላ የቀሩ ሰዎች አሉ። ልክ ነብዩ ሁዴቢያ ላይ አትገባም በምንም አይነት መልኩ አናስገባህም መካማ አትገባም ላተቁሉ العرب دخل محمد وصحبته عنوا محمد እና ተከታዮቹ እኮ በኃይል ጥተው ገቡ ተብለን አንወቀስምኛ ቁረይሽ አንደፈርም አትገባም ተመለሳለች ለከታይ ተገባለች ድምሩ አትገባም ማለት ነብዩ ተመለሰ ከሁዴቢያ የሁዴቢያ ስምነት መባል ታውቃል ብዙ ድርድር አድርገዋል የዛን ጊዜ ሲመለሱ አንተ መሐመድ ብሏቸው አላህ እዚህ መዲና ውስጥ የቀሩ ሰዎች አሉ አንተ ሁዴቢያ ስትሄድ ያልሄዱ ሰዎች አሉ አቅም ያላችሁ ሄዱ እንዴ አሁን ከዚህ ከሄደ በሰባተኛው አመት ቀጣያነት ማን ላይ ዝነት ኸይበር ላይ ዝነት ኸይበር ላይ የምታገኘው ገኒማ ለነማን መሆን አለበት ለሁዴቢያ ሰዎች መሆን አለበት እነዛ ሰዎች እንዳይከተሉ እዛ ያልሄዱ ሁዴቢያ ያልሄዱ ታላላ ያንን ቃል ይሬዱን ይፈልጋሉ አዩ በደሉ ለቀይሩ ከላምላህ ያአላህ ንግግር አላህ ይነወሰነው ቁል በላቸው ለንተተቢዑና አትከተሉንም ተባለኩም እንደዚህ አሁን እንዳልኳችሁ ቃል አላህ ወስኗ ሚንቀብ ካሁን በፊት ብሎ አላህ ይሬዱን ይፈልጋሉ እነማናቸው ለመሆኑ አይል መከለፉነ ምን አልአዕራብ ከአረቦቹ ደኋላ የቀሩት ናቸው ከገጠሪዎቹ ሰዎች አለዚነ እነዚህ አዕራቦች እክታሩ ለመቃመ መቆየትን መቀመጥን መረጡ ሲአሊህም የቤተሰቦቻቸው ወሾግልህም በስራቸው ላይ ቢዚነትን መረጡ ወተረኩል መሲረ መጓዝን ተው ማዕረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአላህ መላእክተኛ ጋር ነኬ ሂነ ፈረጀ አነል ሁዴቢያ በሁዴቢያ አመት ነብዩ በወጡ ጊዜ እነዚህ ሰዎች ምን ይፈልጋሉ አዩበድሉ ከላምላህ የአላህን ንግግር ለመቀየር ይፈልጋሉ እንከተላለን አትከተሉኝ አረንህ ምንም ችግር አትሄዱ አላህ እንደዚህ ነው ወሰነ በቃ ከዳለኩም ቃል አላህ ነው ይቀር ከዳለኩም ቃል አላህ ነው ይቀር አይበድሉ ከላም አላህ አላህን ንግግር ይቀይሩ ፈልጋሉ አይغيروا كلام الله ያአላህን ንግግር ውሳኔ ለመቀየር ፈልጋሉ الذي وعد الله به الله قال يغباون اهل الهديبيا لهديبيا سو خاصه ننسو ብቻ ቃል ገብቶላቸው ነበር በመን በገኒመት ኸይበር የኸይበርን ምርኮ እንዲከፋፈሉ ለሁዴቢያ ሰዎች ብቻ ነበር የተፈቀደው እነዛ እንከተላለን ሲሉ አሃ ቁል በላቸው ለንተተቢዑና ተፈጽሞ አትከተሉን እንበላቸው ለንተተቢዑና አትከተሉን አዛነስ ይሁን አትከተሉን ነፍይ ነው ሲማአንነን ስንተረጉም ግን በክልከላ ነው የምንተረጉመው ለን ማለት ነፍይ ነው የነህ ያደለ ላተተቢዑና ነው ነፍይ አትከተሉን ለማለት ላና ነህይ ለን ግን ነፍይ ነው ነፍይ ቢማአንነን ነው የምንተረጉመው ገባችሁ ለንተተሪዑና አትከተሉንም እናንተ አትከተሉንም አትችሉም ምንም አቅም የላችሁ ማለት ሳይሆን እንዳትከተሉ ማለት ነው ነፍ ይድማና አንነህይ ነው የምንተረጉመው ገባችሁ ነህይ ማለት ከልከላ የከልከላ ሲጋ የራስን የቻለ ቋንቋ አለው ሲደባ ምንድነው መከለከያ ላተድኹል ላተኽሩጅ ላተዝሃብ ላ ነህይ መከለከያ ለን ግን አያደርግም አያደርግም አያደርግም ነገር ነው ነፍይና ነህይ ይለያያል ግን ነፍይ ሆኖ በክልከላ ነው የምንተረጉመው ለንተተቢዑና አትከተሉንም በፍጹም አንፈቅድላችሁም ማለት ነው እንጂ አቅም የላችሁም ይሄ ምንም ሀዛ ነፍዩ ነፍይ ነው ፊማዕነነ በክልከላ ነው የምንተረጉመው አይላተተቢዑና አትከተሉን አንፈልግም አትከተሉ አረ እንከተል አትከተሉ ለምን كذلكم قال الله من قبل الله እንደዚህ ብሎ ነው ያሰለ አትሪዱ አንትበድሉ كلام الله ያአላህን ንግግር ትቀይሩ ትፈልጋላችሁ ሆነ ከዳሊኩን አሁን እንዳልኳችሁ قال الله من قبل كون بذلك الله وسمعت ምንድነው ወሰነው አይ وعد الله على الهديبيه لهديبيه ሰዎች ቃል ገብቶላቸዋል ان غنيمه خيبر يا خيبر غنيمه يا خيبر مركو لهم خاصه للنسب كانوا خيبر ማለት ይበለጽግች የአይሁዶች ሰፈር ከተማ ነበር በመዲና አካባቢ የምትገኝ ዛን የተቆጣጠሩት ከዛም በኋላ غنيمهውን ተከፋፈሉ ሷባ ሁሉ والشاهد من الآية الكريمة كذلك تكبر الشانكات من الرجاء أن فيها إثبات الكلام لله لا الله نقدر ترقاب جوة وإثبات القول له الله اندمني كذلك قال الله من قبل قال الله اندمني وأن الله سبحانه جيتا شين يتكلم يلنا قرال ويقول يلا متى شاء بفلق جيجي متى شاء إذا شاء بفلق تايم إذا شاء في فلق فمتى كان أسوء إذا أنا متى جيجي قال كيف يقول وانه نذر لا يجوز اي لا يجوز تبديل كلامي يسن نغير متغير اياسفلغم سبحانه اي تشال لا يجوز اي تشال تبدلوا كلامي السنة بالدير مكيّر سبحانه قراتي تقبّون جيهاتهم بل يجلوا العمل به عندهم مسراتي وجبال واتباعه مكتب عند التغطر الكتب على بك أثار الكون عاي عند الزهر بكي عند الزكونه عند الزكونه عند الزكونه يسولي الإزرائيات يسولي هريب عمل مبلاك أجور سمون لمسراتهم أجور هجابنا لمسا أجور سري لا مسرزم أجور أجور أجور أجور إجان داندو محرمات من ورائه أجور أجور بأزرائيات الكون مثلكم عيسى لما كان الله نجدر ما كير عيسى قرن وقوله الله بلوال بلوال وسنوال عذل بك من نجد وقوله يا الله تعالى بهلال وتلو ما أوحي إليك وتلو أنبت ما أوحي إليك ودان في تلاكون رأي أنبت وتلو أنبت ما أوحي إليك ودان في تلاكون رأي أنبت أمر الله الله عزز نبيه نبي عززاته من انجادره أيواذيب عندك أبتلوا عندك أنو فكتاين لسن دادرقوا على تلاوة الكتاب قرآن بمقرات لي الموحى إليه ودستاكش يتلاكون مالتنو موحى إليه يتلاكون قرآن عندك أرو فكتاين لسن مالتنو أيواذيب مالتنو مالتنو مواضبة مواضبة مالت كتاين لسن يلو مالتنو أيواذيب فكتاين لسن دادرق على تلاوة الكتاب قرآن بمان دبلي سناتن دنوراتو الموحى إليه ودستاكش يتلاكون قرآن بمقرات عندك أبتلوا والوحي وحي مالت هو الإعلام ما فوق مالتنا بسرعة بفتنة وخطاء جبك أن أصور بهنا ملكه يمدرج ملكتنا رأي رأي لفظ فامرنا رأي ملك مالتنا بفتنة لنا بسرعة وخطاء يمدرج ما فوق وحي البلد وحي فتنة بعلو ملكه فتنة بعلو ملكنا جبك صور بهنا ملكه جل جمارة وحي كأنسفة كانت نوش وحي مثالها لكري إلى النحل نحل وحي تسبتها إن بزهر الجسرين بزهر الجسرين بزهر الجسرين بزهر الجسرين النظر وخلا دي لنبقى بسرعة وخصائب يتسبتها ملك سنة بس دو كتبطه مارون بزهر الجامع مسرات مدام لبا سيطوان منهم وحي لغوم يلغوم على سنة وله لوحي كيفيات مذكورة كيفيات كيفيات مذكورة يتنذكروا يتقصوا يتزرزروا هنو كيف يجاوتون يفعلوا في كتب أصول التفسير أصول التفسير من أهفوش يتزرزروا عليه وحي بمن عينة ملكم دمي نتا نبي الله عليه الصلاة والسلام وحي لكم دمي نتا أباسه بمن عينة ملكم وحي ما لا تبدأ لهنا في مذكورة توصل تزرزروا في كتب أصول التفسير أصول التفسير يتفسير نسرتاوي هدقوش إن لو كتاب لي تزرزروا بلزا ذو أصول التفسير وصلوا نسو لا يتنى من كتاب ربك وتلو عنب ما أوحي إليك ودانت يتلاك لهم رأي عنب عنب يالكتون من كتاب ربك كجيته من أهل بيان ينجلت أنه للذي لذى أوحي إليك ودنبي يلتور ردو يستدرق ما أدراريانه لا مبدل كياري لم بفت لكلماتي يجيتاك من قليل السنة بقرية من كير ما نملم عنب أي لا مغير لها منك أجرات اللم ولا محرفة يمني الزبطن اللم ولا مزيلة يمني أصوبتن اللم لا تسوه يمني الله تعالى والشاهد من الآية كانت أقوم من الرد إثبات الكلمات لله تعالى الله اندمنا قرنا نقول قرن دال لكم الكتان على بذي القرآن آية نقرن دال لا مبدلة لكلماتي بوصرة تنقل ماتي وقوله يمني لو قال إن هذا القرآن إيه قرآن يقص يترك على بني إسرائيل كبني إسرائيل سلي يتلاي يتركان يا كربان وهم النسو بني إسرائيل حاملة التوراة يتوراة تشكاني وتنبر والإنجيل يإنجيل تشكاني وت يجب على درا نبر قرآن إن هذا القرآن إيه قرآن يقص يزرزر ليترك للنار على بني إسرائيل كبني إسرائيل سلي بدون جرن يا كربان إسق أسوأ الملك وهم بني إسرائيل يسرائيل لجوش حاملة التوراة يتوراة تشكانوش بالادراء وشناسه والإنجيل يإنجيل بالادراء نبدو عيهودوشم نسوارا وشم ولتن بني إسرائيل ناسه ولتن بني إسرائيل ناسه الذين اتبعوا موسى موسى انتكتلنا للمنود عيهودوش ناسه عيسى انتكتلنا للمنود نسوارا وشناسه هلهم قل عيان بزر ناسه بني إسرائيل ويناسه النبي سوت إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل وهم حاملة التوراة والإنجيل بالنسبة للتلاقي ملك تحصل على القرآن أكثر الذي فتعام بزوني نجر أسوال هم في يختلفون في الجاج أبتي نبرون نجر قرآن سنتوى بزوي فرق الله أسوال الناس في الجاج أبتي نبرون أكثر الذي بزون هم እነሱ በእስራኤሎች ሲል በሱ ዙሪያ ይختلفوا ሲጋጩበትና ሲላዩበት የነበረውን ነገር ይዘረዝርላቸዋል የቆሱ ይዘረዝርላቸዋል ያብራራላቸዋል ካፍቲላፊ ለምሳሌ ግጭታቸውን ይመስል በእስራኤሎች ተጣልተዋል አይሁድና ነፋራ ሆኖ በጣም ተጨፋጭፈዋል በጣም አሁን ላይ ግን ነፋራው አይሁድን ሲረዳቸዋል አይገናኝም በጣም አይገናኝም አይ በምንም አይነት መልኩ አይገናኝም ለምን ታስተንደው አቅራቢ ሆኑ ማንና ማናቸው ወደ ሙስሊም ነበር አቅራቢ ሆኑ ነህኑ ነቁል አንዒሳ አንዒሳ ነብዩላህ ዳንስ ዲቃላ አይደለም እንምለው እንዘቱ ዲቃላ ነው የሚልባቸው ወላኪን ፍልስጤምና እስራኤል ሲጣሉ ሰምታችሁ ከሆነ ፍልስጤም ሲመጣ እስራኤል ሲመጣ ደስተኛ ይሆናል እንደው እነሱ እንደሚሉት ጌታቸው እንደው አልተሰቀለም ግን የተሰቀለባቸው ማን ነው አይሁድ ያባረረው ማን ነው አይሁድ ዲቃላ ያለባቸው ማን ነው አይሁድ ሲያሳድድ የነበረው ማን ነው አይሁድ ሸራውን የጠነሰሰው ማን ነው አይሁድ አክተር ነገሩ ሀይል ነው አክተር الذي ብዙዎቹ በጣም ብዙን የፈለፉን ሲጋጩበት የነበረው ለምሳሌ ምንን ይመስል ከፍትላፊን ፍዒሳ ፍዒሳ ላይ ተለያይቷል ኢሳ ላይ የተፈጠረውን ግጭትን መሰል ከሌሁዱ አይሁዶች እፍተረው ቀጣጠፉ ፍሐቂ በኢሳ ዙሪያ በጣም ቀጣጠፉ ይድቃላ ልጅ ነው አሉ መርየም ደቀላው ነው ከድቃላ የተወለደ ነው የምን ልጅ ነው አሉ እንደውም ድቃላ ነው እንደውም እብኑ ዲነን የዝሙት ልጅ ነው አሉ ከጭኛው ልጅ ነው እዴት ወነሳራ ነሳራዎች ደግሞ ገለው ፊህ ድንበር ተላለፉ እነሱ ደግሞ አሞገሱ አወደሱ ሰቀሉና መጨረሻ ላይ አንድ የፈጣሪ ንጋረሰው አላለ ሁለቱም ተለያይቷል ፈጃ አልቁርአን ቁርአን መጣ በልቀውል ወሰጥ መካከለኛ በሆነ እንደናንተም የዝሙት ልጅ አይደለም እንቁ በተአምር የተወለደ ያለ አባት ካንድና የተወለደ በጣም ብዙ ነገሮችን ተአምራትን ያሳየ ነብይ ነው እንደናንተም ደግሞ አምላክ አይደለም የሰው ልጅ ነው እነማ ሰለ ኢሳ እንደላህ ከመሰለ አደም خلقه من تراب በቃ የሰው ልጅ ነው ግን ለተአምር ተወልዷል የሰው ልጅ ነው ከሰውም ልጅ ደግሞ እንዳለ የዝሙት ልጅ ታታደርጉ ነብይ ነው እዚህ መካከለ በእንደምን ማለት ነው ቁርአን ወሰጥ አልሐቅ በልወሰጥ በልቀውል ወሰጥ አልሐቅ እውነተኛና መካከለኛ ሚዛናዊ በሆነ መልእክት ቁርአን መጣ አንሁ አብዱላህ የአላህ ባሪያ ነው ኢሳ ወረሱሉ መላእክተኛው ነው ወከሊመቱ የቃሉ ውጤት ነው አልቃሃ የላካት ሆነች ቃል ሌላ ማርያም ወደ ማርያም የላካት ሆነች ቃል ኩን ደምለው ኩን ራሱ ቃሉ ሳይሆን የተቀየረው ያማ ከሆነ ኩን የሚለው የአላህ ቃል መخلوق ሆነ ኩን ደምለው መስፈሪያ ነው የተገኘው ኩን አለው ፈካ ሆነ እንጂ ቃሉ አይደለም ሌላ ማርያም ወደ ማርያም በላከው ቃል የሱ ውጤት ነው የቃሉ ውጤት ነው እንጂ ቃሉ አይደለም ወሩሁ ሚንሁ ከሱ የሆነም ነፍስ ነው መንፈስ ነው ከሱ የሆነ ከጌታ ተብዒድ አድርገው የእንተና የሊባኖስ ምንመሳተሉት እንተኖች ፕሮቴስታንቶች እቺን ሱባሃላ ያመጣታል ወሩሁ ሚንሁ አለው ምን ማለት ተብዒድ ነው የሚያስረዳው ምን ማለት ተብዒድ ነው ስለዚህ ወሩሁ ሚንሁ ከጌታ የመጣ መንፈስ ነው ከተባለ የሱ የአብራኩ ክፍታይ ነው አለ ምን ያለ እሱን ተጠቅመው ምን የሚለው እዛ አረቦች ስለሆኑ ማለት ነው ባረብየ ይሄዳል ወላኪን ወሩሁ መንፈስ ነው ምን ማለት አላህ ከፈጠራቸው ፍጥረታት ማለት ነው አግባባን መሬትን ሰማያትን ፈጥረን ሁሉን ነገር አግራተናልና ጀሚአን ምንሁ የሚለው ቁርአን አለ ሌላ ቦታ ሐሚሞች በዛ ይመልስላችኋል እዛ ራሱ ኤማ እንሰሳው መተራራው ወንዙም ሁሉም ፍጥረታት ሰማይ ምድር ከዋክብት ሁሉ የአላህ ልጅ ነው ልትሉ ነው ብለው እዛው አረብያውን በአረብያ መልሰውላችኋል አደረግላችሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ